الغرامة اللي ترتب على تأثير هذا الدخل مثل اتفق اشتري سيارة بألف دينار بتحط فيها ضرب جزائي بحط ضرب جزائي بتأخر 500 عن شهر معين يدفع ضرب جزائي مثل 500 في الغرامة شوف العمي هذا ربع نرجع للمستمع على الأكل هل في نهي أو كلام على الأكل ما في أمر ولا في نهي الكلام على الطعام كالكلام على غير الطعام حسن وحسن وقبيح وقبيح ما مدى صحة يعني حديث أذني هذا تكلموا على تكلموا على طعامكم ولو بكم يحسن هذا هو الحديث أذني إذا كان التهريب بصورة لا يتعرض المهرب لإهانة الشرع والدين فيجوز ولا فلا تحت الحديث الشيخ اللي يقول من اعتكف ليلة في سبيل الله بعد الله بينه وعن النار نعم صحيح ما هي كيف والده يا شيخ الإجابة بالمسجل أن تأخذ الخطة والإمام على المنبر هذا ما اندرج عليه ما استحقها يعني تعتبر لا جمعة لها لكن يقولوا أصحاب الرسول كل ما دون ما يتعلق بالرواية عن الرسول عليه الصلاة في سؤال الحديث ليه أصحاب في البيت إن أصحاب 12 منافقا معلومة ما بدأ أشباك يعني خليني سألت القرآن ولا ما في مجال لهم في أن يدخلوا من هذا المدخل أن يطعنوا في عدالة الصحابة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أنك في النار هذا مثل يجي طعن في الرواد كلهم من بشر لا وجه لطعنهم طيب حديثك أمامك مفهومة أكثر من الكل حسك مثلا بزيد من الصحاب ولا عام لأن في الحديث قال أمامك أمامك أمامك هاتي بطعن في جديد فزاد بعض الإخوة طلاب العلم مصر فهم من أراد جديد طعام سجل الطعام قال الله مصر لا هذا جميل وقالوا بمناسبة الطعام لكن ما في من هذه طلب المزيد لا ما فيش طلب طيب أكل أبي عبودة العزيز والله ما يكون في السيارة في مالكم انا قرأت بيت بيهاك كويش متعلق في شيء لا لا أستاذي إذا سمحت بخصوص الاتصال اللي اتصلت فيه قبل الأيام وسألتك عن الفائدة اللي بأخذها البنك مقابل البنك الثاني مقابل الكفالة إذا يوصلك 3000 دينار إما بأخذ 3000 دينار نقدا وبيعطيك كفالة إنه يوصلك 3000 دينار أو بأخذ منك ربع القيمة نقدا وبيعطيك كفالة إنه بدفلك 3000 دينار مقابل إنه واحد ثاني يكفلك لأنه إذا لا سمح الله صار شيء هو بدفعني الآن هو بيستغل هذه الفلوس الموجودة عنده بيشغلها كيف ما شاء بأخذ الأرباح له خاصة يعني سواء بعطي 3000 دينار عنده أو 750 دينار بيستغلهم كيف ما شاء لكن هو يشترط مقابل ذلك 2% من قيمة الكفالة مكتب شخص 2% هذه ثابتة سواء كان المبلغ المكتوب به 3000 دينار أو 100 دينار فأي شيء تنصح به من هو بلا هذا بلا وجه اتباط النسبة لأن لو قالنا نحن هذه نعطيها عمولة مقابل التسجيل ومدري ايش ولا غير هيك قل ما في مالك أجر لكن ليش 100 دينار مثل 1000 دينار والكتاب واحدة 2% من 100 دينار 2% من 3000 دينار طبعا تختلف القيمة لكن هو يتقاضى 2% ثابتة مقابل بيقول انه هذه هي أتعبي بحجة انها أتعبي حاشي طيب هو بأخذ 2% سواء كان المبلغ قليل أو كثير لكن يدعي بأنه هذا المبلغ هو أتعاب كتابة الورقة اللي تستغرق دقيقة مثلا طيب من داخل ايش بعده؟ أي داخل؟ إن كان تقول أن النسبة تختلف نعم باختلاف القيمة قيمة المال لا القيمة 2% ثابتة لكن قيمة 2% تختلف بالسيارة